بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. أنزل عليه ربه سبحانه قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي هذه القصة نبأ عجيب، والغريب أن بعض المسلمين بعض الشعوب الإسلامية يتناقلون كلمة أو مثل حينما يتكلمون في أمر، فيقولون: هل نحن في عبس؟ يقصدون: هل نحن في أمر غامض؟ وهذا غلط كبير. سورة عبس ليست سورة غامضة، بل هي في غاية الوضوح. السورة لها قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة الملأ الكبار من قريش طمعا في إسلامهم وإسلام من وراءهم، فجاءه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، رجل مسلم متقدم الإسلام من المهاجرين الأولين، ولأنه لا يراه قال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. يريد أن يتعلم، يتزود، عنده حماس ورغبة في الخير. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان مشغولا بدعوة الملأ الذين يظن في إسلامهم خيرا كثيرا. الرجل أعمى، لم يرى ملامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشعر بأن ذلك أحزنه، وأيضا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يدل على ذلك. كل ما كان هنالك هو شعور في داخل قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمنى أن ذلك لم يحدث، وأن الرجل لم يأتي في هذا الوقت. في مكة المشركون كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا، الدعاية على أشدها، المسلمون قليل، ومع ذلك ينزل القرآن في فترة مبكرة جدا بعتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، ويتحدث عنه وكأنه غائب، لم يقل عبست وتوليت، كأنه غائب. أن جاءه الأعمى، وهنا أيضا يبين عذر هذا الرجل، أن الرجل كان أعمى ولم يدري أنك مشغول بما هو أهم. وما يدريك، هنا رجع الخطاب والعتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. يعني هذا الرجل كان يستحق الاهتمام، ولا أن تعطيه وجهك وتلتفت إليه وإلى سؤاله. ثم قال سبحانه: أما من استغنى فأنت له تصدى. يعني هؤلاء المشركين الذين يظهرون استغناءهم ولا يريدون الخير، تتصدى لهم وتهتم بهم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فوصف أو سمى فعله تلهيا، وكرر فضل هذا الرجل أنه جاء يسعى حريص على الخير ويخشى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: كلا. يعني فيه ردع عن الفعل. يا سبحان الله، شيء عجيب. أولا قرآنية هذا القرآن، ربانيته، مصدره من عند الله تعالى. وإلا فمن الذي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك عليه ويوجهه ويعاتبه بهذا الأسلوب وبهذا اللفظ العظيم الهائل؟ هذا درس. الأمر الآخر، الصفاء والوضوح الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار أفضل الأنبياء يخاطب من عند الله عز وجل بمثل هذا الخطاب الواضح القوي، وفي وقت كان يمكن أن يقال أن لو كان الخطاب أو العتاب خطابا هادئا أو همسا في الأذن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأي عظمة وأي كمال وأي إيمان وأي قلب يستوعب هذا الخطاب ويسمعه فيذعن له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرق ويلين ويخشع ويبكي، ثم ينادي ذلك الرجل ويرحب به: أهلا بمن عاتبني فيه ربي من فوق سبع سماوات. ليس هذا فحسب، بل يقرأ هذه السورة على أصحابه وهم نفر قليل مؤمنون بمكة يتلوها عليهم ويحفظها لهم ويؤمهم بالصلاة، فيقرأ سورة عبس وتولى، وهو صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا، وأصحابه يسمعون، والمشركون أيضا ربما سمعوا هذا الكلام وتسرب إليهم أن ربه عاتبه، وهم كثيرا ما يبحثون عما يسيئون به إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الوحي فتر مرة فقالوا هجره ربه وجفاه وقلاه وأبغضه، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر الآيات. فهنا الله تعالى ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو مضيق عليه، وأصحابه مطاردون وهم قليل، وفي فترة مبكرة جدا يأتي هذا العتاب. يا لها من آية عظيمة، يا له من موقف هائل، يا له من درس علينا أن نستوعبه جيدا. الدين دين الله عز وجل، والحق إليه، والأمر إليه، والبشر عبيده، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عبده ورسوله، ولذلك يسدد ويعلم ويرشد ويعاتب من قبل الله تبارك وتعالى في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فلا أحد بمن جات من أن يقال له كلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا هو الموضع الوحيد. لقد عاتبه ربه جل وتعالى في شأن زينب بنت جحش، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو أن أبا قال هذا لولده، أو معلما قاله لتلميذه، أو زعيم جماعة قاله لأحد أتباعه بمثل هذه اللغة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكان يداري ذلك ويحاول أن لا يعلم به أحد. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكان يملك من قوة القلب وقوة الإيمان والعبودية والإذعان لربه والطواعية لجلاله وعظمته ما يجعله يأتي بهذه الآيات فيسمعها، كما يسمع آيات المديح والثناء حينما يخاطبه ربه فيقول وإنك لعلى خلق عظيم، ويلقنها أصحابه ويقرئها لهم ويضعها في موضعها من المصحف، ويبلغها للبشر كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، عدوهم وصديقهم، لا يهاب ولا يخاف إلا الله عز وجل. هذا مظهر من مظاهر النبوة، وهو درس عظيم وموقف جليل وعبرة لا ينقضي منها العجب. خطاب الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي غيرها من السور حتى قال له سبحانه في إحدى السور في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كثيرون منا لو سمعوا رجلا عاديا يقول لهم اتقوا الله ربما نفروا واستغربوا وقالوا ماذا صدر منا، وهل مثلنا يقال له اتق الله؟ وربما سمعها حاكم مستبد، أو أب متغطرس، أو عالم مغرور بعلمه، أو صاحب مسؤولية فصد وصدف وأعرض واستنكف، وربما ازدرى من يخاطبه بمثل هذه الكلمة التي يجب أن تدعين لها القلوب وتستسلم لها النفوس، وأن نتدرب على أن يقول بعضنا لبعض اتق الله.